نور من القرآن. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة شيئا من صفات الجنة الكثيرة ونعوتها العديدة، حيث تجري الأنهار من تحتها سارحة في أرجائها متدفقة في جوانبها، وحيث ما شاء أهلها يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أنا شاءوا. فهذه الجنة التي وعدها الله أهل التقى والإيمان والطاعة والإحسان فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، بل وفيها من الفواكه والمطاعم والملاذ والمشارب ما لا انقطاع لها ولا فناء يعتريها من فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، ودانية على أهل الرضوان ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذه الجنة هي عقبى الذين اتقوا ربهم وأطاعوا رسلهم، أما الكافرون بربهم المعاندون لرسلهم وأنبيائهم فعاقبتهم ومآلهم ومصيرهم نار تلظى لا يموت فيها أحدهم ولا يحيا، عذاب دائم طويل وصراخ وبكاء وعويل أجارنا الله منها. وكثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى بين الجنة وما فيها من نعيم دائم مستديم والنار وما فيها من عذاب أليم، ليرغب عباده في الجنة ويحذرهم من النار، فلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.